وعلى آله وصحبه أجمعين. أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير. طيب، إذا كان إن شاء الله تعالى الإخوة والأخوات في استماع بإذن الله، حتى نتحدث في موضوع من مواضيع الرقية الشرعية بفضل الله سبحانه وتعالى. إذا كان الإخوة الاستماع والأخوات الاستماع إن شاء الله تعالى، حتى نعطي موضوعا أو نلقي موضوعا نبين نقاط بإذن الله في أمر الرقية والعلاج بالقرآن. الصوت مسموع. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سامحوني أن أتحدث معكم من السيارة، ولكن أرى أن هذا هو المكان ربما المناسب، يعني تأخذ طريق والسفر وإن شاء الله تكون فيها استفادة بإذن الله عز وجل وفيها أجر كذلك. فلا بد أن نصحح النيات. الإنسان لا بد أن يسعى في كسب الأجر في كل مكان يكون فيه بفضل الله عز وجل. طيب، الحمد لله، أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم للخير، اللهم آمين. طيب، ماذا تريدون إن شاء الله أن نتكلم؟ إذا كان عندكم سؤال، يعني لأن ربما السؤال هو الذي يأتي بالموضوع، السؤال يأتي بالموضوع، أن يكون هناك يعني ساب ويكون يعني توسع في الموضوع في السؤال، وإن شاء الله من خلاله بإذن الله يكون هناك موضوع. أنا في طريق السفر إن شاء الله الآن في الرباط، وعندي زيارة لأسرة في مدينة فاس، وإذا أحببتم أن أقص عليكم قصة هذه الأسرة كي تستفيدوا. نبقى في رقية البيوت، موضوع جيد هذا، ما كان في البال لكن نريد عليكم، يعني ما معنى الجن المعمر؟ كيف تسكن الجن البيوت؟ وهل حقيقة الجن تؤذي في البيوت؟ وما تستطيع أن تصنع لأهل البيوت، يعني من يسكن البيوت؟ وهل مرت علي مثلا قصص يعني فيها الخوف في البيوت؟ يعني كل هذا الحمد لله عشته بفضل الله عز وجل. وهذه الحالة التي أنا في الطريق إليها، نسأل الله أن يسر الأمور، هذه حالة غريبة. أهلها ذهب لهم أكثر من مليار أو مليارين، يعني حتى يعني ذاكرتي لا تخوني، لأن ذهبت عندهم قبل الحج، أظن مليار وشوية، وربما أقول جت مليار، ذهبت لرب البيت. يقول قائل ربما كيف ذهبت؟ وعندي اليوم كانت عندي حالة أن امرأة وضعت حزام ذهبي، رجل زوجها يكتشف أن الحزام ذهبي نفس الصورة، لكن ولا جالوق ولا قصدير، يعني نفس الصورة نفس الشكل، ويساوي 60 مليون. يعني هذه أمور نعيشها كثيرا، نعيشها كثيرا مع الناس. تريد علي فقصة الناس اللي غمشي عندهم يعني الآن إلى مدينة فاس. وبالمناسبة أنا أحب فاس حب كبير جدا منذ سنوات، يعني صراحة أحب فاس سبحان حب عظيم، يعني منذ يعني سنوات، وقدر الله ويسر الله أن يكون لي سبحان الله يعني نسب في فاس، ولله الحمد والمن. فالمهم، وهذه تحية لأهل فاس، وتحية لكل يعني إخواننا في كل المدن المغربية، وأسأل الله جل وعلا أن يصب علينا خير صب وصب. أعطيكم واحد نبذة عن الناس اللي مشي عندهم الآن فاس. سبق زرتهم وذهبت ورقيت البيت، ورقيت البيت، بارك الله فيك أختي وردة وردة. طيب، وسبحان الله رقيت رقية عادية، يعني جمعت البيت. يقول لي يعني لما أول شيء لابد أن يكون عندك فقه الإصغاء وحسن الاستماع للآخر، ضروري في أي أمر، هذا لابد، يحتاجه الشرطي، يحتاجه القاضي، يحتاجه الصغير والكبير، رب البيت، لابد من الإصغاء. ولهذا الله تعالى أعطانا أذنين. فلا بد خاصة في أمر العلاج بالرقية، لا بد أن تصغي جيدا لكل صغيرة وكبيرة، تقول لهم أعطوني، هل من مزيد؟ قصوا علي، نعم، رؤية، أحلام، حقيقة، ما لا تستهينوا بأمر، فقد يكون خيط يجرنا إلى العلاج. هذا ما صنعت بفضل الله عز وجل. ولل لما كان مركز التشارك، من يتذكر أمر مركز التشارك الذي بدأنا فيه تقريبا ثاني مركز بفضل الله عز وجل، بدأت فيه الرقية، أسسته للرقية تقريبا أكثر من 10 سنوات. وسبحان الله العظيم، قدر الله ما ذهبت عندهم لكثرة الحالات وازدحام الوقت حتى هم شغلوا، لكن أتوا بدجال، أتوا بساحر من مناطق خصوص، وهم يسافرون إلى الدول وإلى أمريكا، فقدر الله أن يكون لهم يعني مكان، وأحدهم قال أن هذا المكان تسكن فيه فيه الجن وفيه الشياطين وكبار، ولا أستطيع أن أقدر عليهم، ولكن عندكم ما يسمى بالخزائن، عندكم كنوز في البيت. يذهبوا رجعوا وجدوا المكان في حفرتين، يعني حفرتين، يعني خلاص استخرج ما استخرج في غيابهم وذهب. كيف دخل؟ كيف سرق؟ هنا قوس كبير. ليس موضوعنا حتى باش ما نتوضوش في المواضيع. واش نتوما معايا ولا؟ اللي لأن القصة عظيمة. اللي معايا يعطيني إشارة بإذن الله عز وجل. ترى أنا الآن أخالف القانون، أتكلم معاكم وأنا في الطريق وعلى سفر. لكن الحب الذي يجمعني بكم هو حب عظيم. وأسأل الله بهذا الحب أن يجمعنا تحت العرش يوم لا ظل إلا ظله. بارك الله فيكم. طيب أختي سهام. طيب. أخي أختي راضية عبد الإله، طيب خير إن شاء الله تعالى. طيب ذهبت عندهم للبيت، بدأت أستمع للمعاناة، يعني الأم مريضة، الأبناء في أمريكا مرضى، الزوج مريض، شو الأمور اللي عندكم؟ ذهبت الأموال والفتن والمحن، قصوا علي قصة والدهم رجل معروف لا داعي لذكر اسمه، وقدر الله بدأت أموره تغيرت عليه بشكل سريع جدا، وذهبت مئات الملايين. طيب الملايين ذهبت، لكن يريدون فقط الصحة والعافية والسلامة، حتى الصحة أصبحت يعني، والعلاقة بين الأزواج ليست على ما يرام. ذهبت فعملت رقية، وجدت فيلا كبيرة وفيها طابق سفلي يعني مهجور، والله من يدخل إلى هذا الطابق السفلي يشعر حقيقة على أن هناك الجن، يعني حتى النوع الفسيفساء الذي صنعوه الحمامات والطرق هذه يعني توحي تشعرك بالخوف، يعني تشعر الناس الذين ليس لهم علاقة يخافون صراحة. فبدأت في الرقية وهم معي في الطابق السفلي، قلت لهم تكون الرقية هنا اجلسوا، وأنا أخذ مكبر الصوت وفي الرقية والموعظة وتوجيه الجن. فحصل أمر غريب، يسمعوا جيدا، بغيتكم تبقوا معايا مزيان تفهموا. طيب انتهينا، ما صرع أحد ولا أحد صرع وما حصل شيء، لكن المعلومات التي عندي يعني توحي أن في هذا البيت جن أكيد، لأن المطايات هذه تدل على شيء، لأن من يستعجل الشيء قبل أول يتني بحرمانه، فلا بد طول نفس واستراتيجية في العمل ضروري. فقلت للوالد من معهم، وابنه يعني شاب ملتزم طيب ما شاء الله، قلت لهم يعني لابد أن تبقى صوتيات تسمع في هذا الطابق السفلي. قلت لهم وسوف تأتون، لأنهم غادروا الفيلا وصبحت مهجورة، صبحت للجن، خوفوهم وقامت أمور كبيرة كثيرة جدا، لدرجة أنهم رحلوا إلى مدينة مكناس وتركوا الفيلا تفاس للجن. قلت لهم لابد أن تبقى الرقية 3 ليال في هذا الطابق السفلي، وسوف تأتون وتجدون أن الجن يعني أوقف التسجيل، عاودوا تشغيل التسجيل. وبالفعل سبحان الله هذا ما كان. يقص علي الوالد والوالدة والابن، قد يفعلنا بنصيحتك يا شيخ، وكان والدي يأتي فيجد التسجيل يعني أو يعني موقوف، يعني وقفوه عطوه فيعيد تشغيله. اليوم الثاني يأتي يجده فيعيد تشغيله. اليوم الثالث، اليوم الثالث حصلت المفاجأة، يعني لما طفاه وبغي يشعله فإذا به يخرج فيجد حنك، وهذا الحنك الوجه عوج، والله على ما أقول شيء، يعني عواج عواج عواج. ترى الرجل تخاف، يعني صدمة، وجهه أصبح معوج. ذهبوا به إلى الطبيب، سكانر لريم دوايات ربما ضغط، ما حصل معه شيء. عودت الرجوع، اسمعوا لي حتى النهاية، عودت الرجوع. فلما عودت الرجوع رأيته في ذاك المنظر، صراحة ألمني منظره، ورجل فاضل طيب صراحة لا أزكي على الله، أسرة طيبة ما شاء الله، وسبحان الله عملت الرقية. فكان توجيهي خطابي، اسمعوا اسمعوا بارك الله فيكم، كان خطابي للجن يدور حول أمر واحد، كما أنكم بينت لهم القصة من البداية إلى النهاية، كيف سكنتم هذه المنطقة وكنتم أول من سكن، ثم هم اشتروا البيت، ثم وكان هناك واد، وهنا هم أساس يعني التجزئة الكبيرة للفيلات الموجودة، وهم من بدأ وكذا، وفتحوا عليكم باب فتنة للجن، ولكن ما كانوا يشعرون كذا، ولكن حاربتموهم آذيتموهم جعلتم صرفتم عن البيت، فلما عاودوا الرجوع الآن أنتم، يعني هذه الأمور باختصار. فبينت للجن كما أنك آذيته وجعلت في الوجه وجاج، أن تظهر لي حقا وأن يرجع الوجه والجمال كما كان، أقسم بالله. وأنا ربما عندي تسجيل، عندي تسجيل ربما للقاعة في لما كنت أرقيهم أسفل، وإن شاء الله تعالى أعرضه لما كنت أقرأ الرقية. انظروا ماذا حدث، عودت الرجوع، قلت لهم قم على اتصال، رجعت حال سبيلي وجهه معوج، فإذا به وجهه يرجع كاليوم الأول، ليس به أي وجاج، والله على ما أقول شيء. عاد عادي وأعطانا إشارة قوية على أن المال أتلف بسببهم، وعلى أن الفتنة بسببهم، وأن التمريض بسببهم، وأنهم من يحاربون ليصدوهم عن البيت، وأنهم يستجيبون للكلام بفضل الله عز وجل. أنا الآن حكيت لكم يعني نقاط يسيرة جدا جدا، كيف إنسان ينفق عشرات الملايين، مئات الملايين، من مئات الملايين من أجل فيلا ويعني يعني مساحة كبيرة ويجهزها وكذا، ولا يتنعم بها، لأن الجن يعتبرها على أنها هي داخلة في ملكه في محيطه، وهي داخلة في قبضته، يعني كان يسكن تلك البقعة قبل أن يسكنها الجن. فأنا الآن في طريق إليهم إن شاء الله تعالى لمواصلة العلاج، لأني كنت وعدتهم بالرجوع، أنا أرجع إلى البيت عندهم بعد رجعي من الحج. والآن نقف وقفات في مسألة البيوت المسكونة، هل فعلا كل البيوت مسكونة أم هناك بعض البيوت مسكونة؟ وإذا كان الجن، هل كل الجن يؤذي الذي في البيت، أم أن بعض الجن يؤذي وبعضه لا يؤذي؟ وكيف نفرق، وكيف نعرف أن بيوتنا أصلا هي مسكونة؟ ربما هذه أسئلة تطرح نفسها بنفسها. مفهوم؟ أنا من عادتي أسافر بسرعة، ولكن الآن كنت أتكلم معكم، لبقيت نتكلم معكم بهذا الكلام ما غنوصل عند الناس تلا فجر، مفهوم؟ طيب ممكن طيب ما شاء الله. أنا صراحة كنت مع الإخوة والأخوات قبل سنوات خلت، لم يكن هناك البث المباشر على الفيسبوك، ولكن كان تربطنا بهم صلة مباشرة، يعني صور من كل مكان، تعاليق من كل مكان، يعني إن شاء الله نرجع إلى هذا الديدن بإذن الله. لكن بالمناسبة كل أخ يشارك معنا في قناة، في صفحة أكاديمية الراقي المغربي عمر بيه، لأن هذه الأكاديمية التي أقول لكم هي التي سوف يكون إن شاء الله تعالى هي جسر التواصل بيننا وبينكم بإذن الله سبحانه وتعالى، أكاديمية الراقي المغربي على الفيسبوك. أسئلتكم إن شاء الله نجيب عليها، وحتى من يحتاج إلى المساعدة نساعده بفضل الله سبحانه وتعالى، سواء في العلاجات تصله مجانا، أقولها لمن ليس عنده. أنا بغيت نفهم غير واحد العقلية، علاش الاوروبيين او حتى مثلا في تركيا او غيره يضعوا لك مثلا خبزه هنا مجانا، يقول لك اللي عنده ياخذ هذا السواك بالفلوس مقابل، واللي ما عندوش يهزوه يمشي في حال سبيله مجانا. لو عملناها في المغرب حتى ذاك اللي ما عندوش يقول لك ما عند، حتى ذاك اللي عنده يقول لك ما عنديش، صح ولا لا؟ هنا كاين واحد وهذا يحتاج الى موضوع في ذلك. فبغينا ان شاء الله تعالى الكل يعالج، بغينا كل شيء يتعالج، الحمد لله رزق الله كثير، بغينا كل شيء يتعالج، ولكن لا بد ان تكون هناك يعني واحد الموازنه، باش ما تكونش واحد الميل لان ملنا هكذا المال كله مصيبه، ملنا كل شيء مجانا حتى هي مع الايام ربما والعياذ بالله على ما ضاع من صدقه، ولكن مع كثره الحالات قد تصيب، قد ما نقولش مصيبه ولكن تصيب الانسان بواحد عدم الاتزان التوازن. لابد نفهموا، الله يجزيكم بخير، والله على ما اقول شهيد، لا اريد منها جزاء ولا شكورا، بغينا كل واحد يتعالج اللي عنده واللي ما عندوش، وبغينا هذا العلم يصل الى الجميع، يصل الى الام في المطبخ، ويصل الى الابنه في المقررات الدراسيه، ويصل الى ذاك الطالب في الكليه، ويصل الى الطبيب في عيادته ومصحته. هذا علم لابد، اول هو علم شرعي، الرقيه الشرعيه لابد، والحمد لله ملي كنشوفوا الان يعني الناس معظم الناس ياتون الى الرقيه والحمد لله يشفوا من امراض مستعصيه، والله الذي لا اله الا هو، خاصه ياتوا عندنا الناس من كل مكان من انحاء العالم، من انحاء العالم ياتون من امريكا، ياتون من اوروبا، ياتون من السعوديه، من الامارات، من الكويت، ياتون من تونس، ياتون من كل مكان، من كل فج عميق بفضل الله عز وجل، والحمد لله نتائج جد جد جد طيبه ولله الحمد منه. فلهذا اخواني اعتبروني انا اخوكم، ولا كل اخت اعتبرني اخوك، ما عنديش مشكل، وانت الاخ الكريم اعتبرني اخوك، ما نتعاون معكم في كل ما استطيع، نفسيا، دعم مادي، علاجي، دواء، والله العظيم ما عنديش المشكل، لان كلنا كنا فقراء فاغنانا الله، كنا جهال فعلمنا الله، كنا ضلال فهدانا الله، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم، ما نسوش فضل الله عز وجل، وكان فضل الله عليك عظيما. فلا بد الانسان يعطي مما اعطاه الله، علم، فهم، يوقف مع الناس، يساعد الناس، هذه هي هو الزاد اللي به كتكسب المحبه والقبول والثواب والخير يبقى متواصل الى قيام الساعه. فلهذا انا بغيت ان شاء الله بنكون واحد المجموعه، كل واحد فينا يعرف الاخر، يعرف حقيقته، يعرف معاناته. هناك ناس يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف، هم من يستحقون المساعدة المادية والمساعدة يعني النفسية والدعم في كل شيء، ولكن سبحان الله هناك بعض الناس هداهم الله، هداهم الله، الله يهدي الجميع، أقسم بالله الله يهدي الجميع. فلهذا أنا كنقول اللي بغى البرنامج على أساس العلاج عن بعد أبشر، خصوصا الإخوة اللي في المغرب، لأن ما غاديش نعطيكم شي حاجة اللي كثيرة باش نكونوا واضحين، حيدوا اللي غيبيعوا لكم، غنجيب لك الباديه من الهند، وغنجيب لك العشبه من الصندوق، هذا كلام فارغ. الرقيه العلاج، علاج الرقيه، اعشاب الرقيه سهله جدا في متناول الجميع. ولهذا البعض ربما يرخص عليك الرقيه، يغلي عليك يعني يرخص لك الرقيه ب 20 درهم 50 درهم 100 درهم، ويقول لك ولكن هذا الدواء غالي. ايوا خرج، لا، هذه سياسه اكل يعني فتح الجيوب. كاين باش الله يحسن العون، نقول هناك متخصصين في الاعشاب، متخصصين في الزيوت، باش ما نفتحش على راسي مشاكل، ولكن غير بغيت نبين للاخوه اللي بغى الاعشاب فهي في متناول الجميع، وممكن نوزعوها بفضل الله تعالى في المغرب بشكل مجاني. حيد عليا لا يقول لك واحد الزيوت زيت الزيتون درجه تقليلا او تنقيصا من زيت الزيتون، فهو البركه، قال النبي صلى الله عليه وسلم كلوا منه وادهنوا به فانه من شجره مباركه زيت الزيتون. ولكن بغيت نبين لكم، انا اقول لكم حاجه، عندي وصف بفضل الله عز وجل، ما غنقولهاش وما نقولهاش، ما غنقولهاش وما نقولهاش. لهذا علاش؟ لان كم من متعلم اصبح متعلم، ممكن نرسلها، عندي وصفه ربما تسمعون بوصفه سبع زيوت، انا عندي بفضل الله عز وجل ما كنشكرش راسي، وانما خلي الاخوه والاخوات اللي جربوا بفضل الله تعالى، رؤى، احلام، موت للجن، يعني بفضل الله تعالى، وما كنقولش اشهار عقب الفلوس، لا لا لا لا، ما ما عنديش التفكير، حتى الناس كيجوا عندي لا افرض عليهم امر العلاج، بل والله ياتوا الناس من اوروبا وغيره يقول لك كياخذوها وكيصيفطوها لوالديهم او كيديروا معاهم زياده. انا بغيت غير باش نبين لكم هناك وصفات، ولكن لا تتسنى في الكتب، كتوصل بالتجربه. يعني انا كنقول عهد على نفسي اللي ما عندوش نوصل له العلاج الى بيته في المغرب مجانا، هذا وعد مني، يصله العلاج في بيته مجانا. وان شاء الله عندي برنامج ان كل مرض يكون معاه قرص سي دي فيه الصوتيات الخاصه به مع كيف التعامل مع الحاله، مثلا صاحبه العاشق او اللي عنده الرجل اللي عنده عاشقه، كيف مثلا في الصباح شنو غيكون الصوت اللي غيسمع، الزوج اللي غيدير، وتكون ان شاء الله موجوده في فروع الراقي المغربي. نعم ربي، من عنده يدفع، ومن عنده اللي ما عندوش بين الله عز وجل ياخذها، وسياسه اللي عنده يخلص اللي ما عندوش، هذا هو اللي كاين. اذا اسمحوا لي، ربما لما قرأ علي بدات استوقف ودمعت عيني. شوف يا اخوان، العلامات التثاؤب والدمع خصوصا اثناء القراءه او الاستماع في الغالب تدل، في الغالب الغالب تدل ان صاحبها مصاب بعين قويه جدا. في الغالب صاحبها مصاب بعين قويه جدا. انا اقول لكم قصه عن نفسي. قبل اظن عام سنه كنت في سطح الحرم، كنت في سطح ديال الحرم في السعوديه في, في, في, في مكه، والوقت اظنه بين المغرب والعشاء قبيل التراويح. قلت ارقي نفسي، الله الله الله نسيت راسي، الله الله، وقلت اجرقي القراصي، ارقي راسي. بدات فعلا ارقي في نفسي، وكانت لابس جلباب، ووضع الجلباب على لا وجهي حتى لا يعني نقربوا الإخلاص وكذا مخبع. بدأت أرقي، أرقي والله الذي لا إله إلا هو، تعجبت من نفسي، أرى نفسي أنتفض كالطير المبلول كيبغي يرفض يحيد، أنتفض. والدمع بحال حليتي مغربك روحك، مثلا حليتي روبيني، تخيل معي كأنك فتحت صنبور ماء، يعني والدمع، الدمع يسيل بشكل غريب جدا وأنتفض، سبحان الله. بعدها شعرت بخفة ما شعرت مثلها قط، تخيلوا معايا، الإنسان يصاب بالعين ويصاب بالحسد، فعليه أن يراقب نفسه، يرقي أبناءه وزوجه وبيته وماله، الإنسان معرض للعين والحسد، إنسان غير يعني ضعيف، سبحان الله. فلهذا أختي إذا كنت كيقرأ عليك وتشعري بالحرارة وتشعري بالدمع، فنصيحة مني أنك تكثري من الطريقة التي بيناها الإخوة والأخوات، وهي وضع اليد على الصدر، وضع اليد على الصدر، تغمضي عينيك، تقولي بسم الله، جمع نفس يبقى في الصدر مدة، تقولي تبطل كل عين مثلا حارة وتخرجي النفس، بسم الله جمع نفس، وهكذا. هناك طرق سهلة جدا تخرج العين والحسد بفضل الله سبحانه وتعالى، وأظهرها. شيخ أرجوك جاوبني على رسالتي، أنا ليلى التفيلالت اللي تلقيت بك في عيد الأضحى. واش الأخت ديال سلا، واش اللي تلقيتي بيا وأنا كنشري الحولي، أو لا طيب واش أنت أختي، أختي ليلى، واش أنت هي المقصودة، يعني انت اللي عندك علاقه بالبيت المسكون، اجيبيني يا اختي. طيب طيب جيد اختي ليلى، اسمعيني يا اختي، إليها. أنا مسجل الرقم ديالك وبالفعل أنت كتصلي بي باش نكون صريح، لكن يصعب علي أني نجاوب الجميع. أنا كيف أنت كتلحي الكثير، هناك الكثير يلحون على الجوال. فأنا أبشرك، أنا والله العظيم أنت داخل رقية للبيت، والجن قال لي في الجماعية هكذا، اسمعي ماذا قال الجن. يقول لي يا شيخ قلنا غير تخرجي من داري وأنا ما نأذيهاش، صح ولا لا؟ إذا المشكل أين يكمن؟ في البيت، ليس فيك أنت. شنو المطلوب الآن؟ المطلوب هو رقية البيت، بمعنى يكون هذاك الجنين كاين، كاينه مرتو، كاينه بنتو، كاين ولادو، كاينه عائلتو، ونجي نقول لهم دق دق دق. هذا يعني اش كتقول المغربيه، يعني كيجي الضيف، يعني ضيف جينا عندكم ولا كذا، كاين واحد مثلا مغربي، كلمه مغربيه ما عقلتش عليها. فنبدا باذن الله تعالى في فتح القلوب، وحينها تكون الموعظة البليغة بفضل الله عز وجل مع الآيات. ولا شك أنه سيوقن على أنه ظالم، لأن الأمر مشي عندك أنت الأولى أختي، هذا عند عشرات بل مئات بل ملايين الناس في هذه الكرة الأرضية، غير الناس اللي رضاهم حنا ما شاء الله كثير بزاف عندهم استعالة. وشوفوا بفضل الله عز وجل، رأينا جدران نقرأ والماء يخرج منها، في بيوت نقرأ وهم يمسكون ثيابنا ثوبنا هكذا، يعني راه شي حوايج بعض المرات راه ما غاديش تدخل لكم للعقل في هذا الميدان هذا. ولهذا ما يدخل لي غير اللي مستعد يكون مهيئ نفسه بفضل الله عز وجل. يعني هناك امور، واسالوا من في بيوتهم من جن يحكون لكم كيف كتحرك الامور وكيف الخيالات يتفرقع الضوء. كاين شي بيوت العجب العجاب، يعني صراحه العجب العجاب، الامر ماشي سهل. ما يقول لك واش كيدير التعطيل وش يوقفك في الطريق، هذا وارد، ليس على الإلزام أنه أكيد، ولكن وارد أنهم يعرفون واحد في الطريق سوف يحاربهم. لكن هنا فرق، إذا كنت تحاربهم حرب يعني عشواء انتظر منهم حربا، إذا كنت تفتح القلوب فانتظر منهم ليس سلما وإنما موالاة، سلما وموالاة، وهذا نراه رأي عين. لا بد أن ما كان الليل، صدق رسول الله، ما كان الليل في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه، الرفق خير كله. فلهذا يا أحباب أرى كين شي بيوت، أرى شوف نحكيكم قصة. كنت في الرشيدية قبل ربما 3 شهور، تقريبا شي 3 شهور 4 شهور، نحكيكم قصة. كنت في بيت فيه الجن في الرشيدية، والأخت هذه لها معي مقاطع على اليوتيوب ما يتكلم فيها يهودي. هذه الأخت ذهبت إلى بيتي في الرشيدية، وهي مسؤولة في المغرب على مستوى عالي، يعني في إدارة كبيرة، يعني في السفارة هنا في المغرب في الرباط. وسبحان الله، اسمعوا جيدا، وأخوها مجنون، لا نقول شبه مجنون وإنما عقله غائب بالمرة، اسمعوا مزيان. وسوف